مع المركز الدولي وداعا للإحراج. ودلوقتي تقدر تعيش حياتك بطريقة طبيعية. السماعات صناعة أمريكية إنجليزية ألمانية 100% وبضمان المركز الدولي. جميع السماعات حاصلة على موافقة وزارة الصحة وشهادة الجودة الأوروبية. اتصل الآن على رقم 239-30-400. يصلك المختص لتحصل على السماعة اللي تتناسب مع حالتك. والمفاجأة تقسيط والتحطيم من باب البيت، وده عرض خاص جدا. يمكنك استبدال سماعتك القديمة بأحدث سماعة أذن في العالم مع دفع الفرق نقدا أو بالتقسيط. هدية مفاجأة مع كل سماعة، بطاريات مجانا، صيانة دورية مجانية، قسم خاص لصيانة جميع أنواع السماعات. ده عرض ما بيقدرش عليه إلا المركز الدولي، رواد الأجهزة الطبية في مصر منذ عام 1981، الوكيل الوحيد لكبرى الشركات العالمية. أمة التوحيد يا أمة الخير، هيا إلى المسجد بالعزم والصبر. هذا كتاب الله فلنرتوي بهدى، سنكون رغم الدجى شمسا مع الفجر. أمراض أمتنا بلسم وصحوتنا، وأحمد المصطفى قدوتنا للغاية.